بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، يقول أطفئوا الموبايل واقطعوا الاتصالات إلا مع رب الأرض والسماوات. ماشي. نعم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. علم العقيدة أو الإيمان أو ما سمي بعلم الكلام، أفضل شيء توصلنا إليه في المراجعات هو ضرورة فصل جانب العقيدة عن علم الكلام. يعني إنه يكون عندنا علم نسميه علم العقيدة، يبحث فقط في ماهية العقيدة، أركانها اليقينية المقطوع بها، ما يمكن للعقيدة أن تؤثر فيه وتنعكس عليه على مستوى الفرد، على مستوى الجماعة، على مستوى الدولة، على مستوى الأمة. فهذه الأمور أمور خاصة ومستقلة، ويراد بها أو المخاطب بها هم المؤمنون أصحاب العقيدة الذين لا نحتاج إلى أن نجادلهم في شيء من الأشياء ليؤمنوا به. نترك علم الكلام ونقسمه قسمين: قسم علم الكلام مع غير المسلمين، كيف نخاطبهم، كيف نكلمهم، كيف ندافع عن عقائدنا أمامهم، كيف ندعوهم لعقائدنا. هذه أمور كلها يمكن أن تشكل فنا أو علما أو نوعا من أنواع المعرفة مستقلا عن أركان العقيدة التي نعطيها لإنسان آمن بالله تبارك وتعالى وأخبت له قلبه وأسلم وجهه لله وهو محسن. فكل ما نريده أن نعلمه أركان العقيدة نواقضها، كيف يمكن أن تتحول هذه العقيدة إلى قوة محركة له تشكل مجموعة الدوافع التي تعينه على أن يصحح مسيرته في الحياة. عندنا غير مسلمين نحتاج لمجادلتهم دفاعا عن عقائدنا، ندخل في أديان مقارنة وعقائد مقارنة وفلسفات مقارنة وما إلى ذلك. هذا خطاب آخر وينبغي أن يكون مستقلا لكي لا نقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه أسلافنا حين وضعوا كل شيء في باط واحد وقالوا هذا علم عقيدة وعلم كلام وبدأوا يختلفون فيه. الجانب الثاني أو الثالث هو الفرق في الداخل الإسلامي. هذه الفرق أيضا حينما يكون افتراقها قائما على أسس عقدية، يعني أيقنت بأشياء وتبنتها وتشبثت بها، شيعي مؤمن بقضية الولاية، معتزلي مؤمن بضرورة تقديم العقل على النص، شكرا، قدري نافي للقدر، جبري يرى أن نافي الإرادة الإنسانية والاختيار الإنساني، هؤلاء لهم خطاب آخر داخلي ولكن خطاب فرقي. ماذا أريد بالخطاب الفرقي؟ أن نعرف أن الكفر كفران، هناك كفر مخرج من الملة، وهذا نعوذ بالله هو ما نطلق عليه أحيانا الكفر البواح أو الكفر المخرج من الملة، هذا اللي نسميه ردة حقيقية. وهناك كفر غير مخرج من الملة ولكنه مخرج من دائرة التقوى أو الاستقامة، وهو بمعنى الكفر اللغوي، لأن كلمة الكفر تعني الستر، فكفر الإناء يعني ستره، كفر الحق يعني ستره، كفر الباطل يعني غطاه وستره، وهكذا. فعندنا المشاكل اللي الآن التي نراها بين الفرق والجماعات والطوائف الإسلامية في وقتنا هذا، للأسف الشديد هناك خلط ومزج فظيع جدا بين الكفر المخرجي من الملة والكفر الذي هو يوازي الفسق، يعني بدل ما يقول فاسق يقول كافر. وذلك لأن أئمتنا المتقدمين أصلا مسألة الحكم التكليفي والحكم الوضعي وتقسيم الحكم التكليفي إلى خمسة والحكم الوضعي إلى خمسة، هذه نشأت متأخرة. يعني أئمتنا سواء في جيل التلقي أو في جيل الرواية أو في جيل الفقه كانوا يستخدمون كلمة أكره له أن يفعل هذا، لا أحب منه أن يقارف هذا، لو كنت موقعه لم أفعل كذا، خوفا من الوقوع تحت طائلة قوله سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لأن المفتي أو القاضي أو الشيخ أو الإمام إذا قال في شيء من هذا بناء على اجتهاد وأخطأ نعوذ بالله يكون ممن حكم بغير ما أنزل الله. يعني الله سبحانه وتعالى ينزل علينا حكما ويأتي آخر يقول شيئا مغايرا، فمثلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اعتبر أمورا من المحسنات خصال فطرة، مثل إطلاق لحية، قص الظوافر، نتف الإبط إلى آخر. هذه الخصال يعني هي بين السنن وبين الهيئات، دون مرتبة السنة وفوق مرتبة الهيئة. الهيئة ما هي؟ الهيئة مثلا أن ترفع يديك عندما تقول الله أكبر في الصلاة، هذه نسميها هيئة، يعني ليس لدينا دليل نستطيع بمقتضاه أن نقول هي سنة. ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه مرة يرفع هكذا ومرة يضع يديه هكذا دون أن يرفع، فلم يستبن للمجتهد دليل يحمل من القوة ما يجعله أن يقول هي سنة، فيقول هي هيئة فعلها وتركها. وهذه غالبا تقسيمات الشافعية، أن هناك هيئات وهناك سنن وهناك أركان وهناك واجبات وهناك شروط إلى آخره. فإذا هي هيئة، فحينما نبلغ بها مستوى السنة، وبعضنا يعني لديه أمراض الله أعلم ولا أي شيء، يعني يعجبه أن يرى الناس في النار لا تدنا، نعوذ بالله. فيربطها فورا انه ها هو حلق لحيته مع الايمان بان حلق اللحية جائز، او ليس مع الايمان بان حلق اللحية جائز. يا سيدي هو اقتنع بان حلق اللحية جائز كما اقتنع الشافعية مثلا، لا كفر، لانه انكر الدليل الذي دل على ندبية اللحية. فالمندوب هو مندوب السنة، ولكن حين تنكر دليله فقد أنكرت الدليل، فيدخلك في مسألة التكفير، وأصبحت سهلة جدا. وعندي كتيب قدم له شيخنا ابن باز رحمة الله عليه لأحد إخواننا الهنود، يقول: مقصر اللحية فاسق، أما حالقها فهو كافر قولا واحدا. وابن باز رحمة الله عليه مقدم للكتاب وموافق الرجال. المهم خصلة من خصال الفطرة، ولكن لف من أجل أن يوصل هذا الإنسان إلى الكفر بدلا من أن يعتذر له. أذكر أحد شيوخي الذين درست عليهم في مرحلة الصغر رحمة الله عليه، كان عنده اللحية قضية في غاية الأهمية، إسلام وكفر. فعندنا صابئة يسكنون في نفس المدينة في الفلوجة، وهؤلاء يقدسون نهر الفرات، فيأتون بموتاهم قبل أن يدفنوهم، يغزوهم بالنهر، يأخذوهم مبلولين يدفنوهم في المقابر. وأي مناسبة، الأعراس تبعهم، التعازي تبعهم، كلها على شاطئ النار، يعني لازم يدخل دي قضية الماء والنار وكذا، تشييع موتاهم يبدأ من النهر إلى آخره. فالجامع الكبير اللي كنا ندرس فيه كان على نهر الفرات، فهو ممر للصابئة، يعني يجي الصابئة جنبنا وينزل للنهر، فالصابئة يطلقون لحاهم مثل السيخ، ما يأخذ من لحيته شيء، الصابئة التقليدين. فشيخي رحمة الله عليه يستقبلهم ببشاشة شديدة ويرحب فيهم ويقول له: أنت الآن مستكمل لكل هيئات الإسلام، ناقصك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قلها ولك جنة. فالصابئة يضحكون ويمشوا. هذول يعني هم درجة أعلى شوية من المجوس من حيث الإغال في يعبدون النجوم ويعظمون كذا ويعظمون كذا. اختلف الناس في أصول ديانتهم، هم يرون أنهم يتبعون سيدنا يحيى عليه السلام إلى آخره، لكن لا، هم كذابين، هم أقرب إلى الوثنية منهم إلى الإسلام، ويعبدون النجوم، هم ربما من بقايا قوم إبراهيم في أور اللي هي مدينة الناصر في الوقت الحالي اللي كان فيها سيدنا إبراهيم. المهم والدي رحمة الله عليه رجل يصلي 5 أوقات في المسجد ويزكي ويحاج وكل، ولكن يحلق لحيته، فيشوفه يسلم عليه بتجهم ويسأله يقول له: ما مذهبك يا حاج جابر؟ يقول له: أنا مسلم محمدي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ألفت أن أصلي على مذهب الشافعية، الوضوء، الصلاة، يعني فروع العبادات، لكني أنا حقيقة يهمني أن أكون مسلم وبس. قل له: لا لا لا لا لا، أنت تتمذهب بمذهب هؤلاء، يشير إلى قاعدة الحبانية كان فيها الإنجليز طبعا. فيقول: هذا مذهبك، أنت ليس لك في مذاهب المسلمين موقع. يا سيدي ليه أصلي 5 وزكيك؟ لأنك تحلق لحيتك، لأنك تحلق لحيتك. فلذلك أنا من ردود فعلي بعد التخرج أنني ما أطلقتها لفترة طويلة، ومرتين يجوا الأخوة السعوديين إلى القاهرة بعد تخرجي للتعاقد معي، معي وبعد أن ننهي كل الإجراءات إذا ممكن يعني قبل ما تلتحق يعني ولو كم شعر. أقول له هذه أمور تعمل لوجه الله، لما يصير فيها وظيفة كذا فخسرت الحمد لله 4 سنوات لم أتعقد من أجل الله إلى أن اضطروا هم أن يقبلوني مثل ما أنا، وذهبت بحليق لمدة 4 سنوات إلى أن اقتنعت من نفسي أني أضعها بهذه الطريقة حتى مش بأي طريقة أخرى. المهم فكرة الكفر والتكفير وعدم التفريق في عبارات الفقهاء المتقدمين بين الكفر الأكبر المخرج من الملة والكفر الأصغر الذي يطلقونه على المخالفات، أي مخالفات، حمل هؤلاء وبعضهم جهلا حملهم على الخلط والتساهل في استعمال كلمة الكفر والتكفير بالشكل الذي تعرفونه ونعرفه. لو استطعنا أن نؤسس أو نفصل هذا العلم الذي نسميه علم العقيدة أو علم الكلام إلى 3 فروع، ما الفلسفة انقسمت، علم الاجتماع الآن حوالي 60 فرع، علم النفس حوالي 40 فرع، ما المانع أن يكون علم الكلام 3 فروع؟ ففرع خاص بالعقيدة فقط ويتعامل مع القرآن الكريم، لأن العقيدة عبارة عن أمور يقينية تحتاج إلى دليل يقيني، لا يمكن أن يأتي اليقين من دليل ظني، ولا يمكن أن يأتي اليقين والطريق إليه ظني، فبالتالي هي أمور محدودة جدا، هي الأركان التي ذكرها القرآن الكريم، تؤمن بالله ملائكته كتبه رسله باليوم الآخر والآيات الكثيرة التي وردت في عملية القدر إن أريد به، نفس المعنى الوارد في نحو قوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبل حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، فيثبت لنا تقدير الله تبارك وتعالى تخطيطه للكون، هو عملية إيمان بالسنن. ولكن التفسيرات التي أضفاها الكلاميون على القدر جعله معقدا وجعل عندنا فرقة قدرية تمثل القدر وفرقة جبرية تمثل الاختيار إلى غير ذلك. هذا جانب. الجانب الآخر الأديان المقارنة مع الآخرين، يعني أن يتخصص عندنا أناس بدراسة مقارنة الأديان، قارن مع المسيحية، قارن مع البوذية، قارن مع الهندوكية، قارن مع جميع الديانات الموجودة، خاصة ونحن الآن نتعرض لهجمة شرسة نرجو الله أن لا يكون الخاسر فيها هو الإسلام، وهو تشكيل هيئة الأديان المتحدة على غرار هيئة الأمم المتحدة. فهناك جهود بدلت أو ابتدأت منذ 10-12 سنة في أمريكا لبناء منظمة اسمها منظمة الأديان المتحدة United Religions مقابل United Nations. مهمة منظمة الأديان المتحدة كمهمة الأمم المتحدة، يعني الآن مثلا يروح للأمم المتحدة يقول لهم إيران تحب تعمل النيوكلير أوقفوها ممنوع، فغدا يأتي لي ويقول لي إنه الجهاد في ديانتك أمر مرفوض، فهيئة اليونايتد ريليجنز هذه هي راح تأخذ دور هيئة تشريعية، يعني تقول لي انه رجاء شيل فكرة الجهاد او نطردك من اليونايتد ريليجنز، يعني لا نعترف بدينك. سكرتير مال الهيئة هذه واحد يتبع ديانة هندية مجهولة يمكن لا يدين بها أكثر من 200 واحد داخل الهند. اسمها ديانة باوا. هذه كلها عبارة عن رقص وصفير وغناء، وطبعا الأمريكان يحبون الرقص والغناء. فجم هم يعني أنا حضرت لهم اجتماع واحد، فجاءوا وبدأوا يرقصوا ويغنوا، دول مطربين كلهم مبسوطين عليهم. فلما جاء دورنا أنا وواحدة باكستانية وكذا، فقيل طيب ورونا صلاتكم. قلت له هذا الوقت عندنا وقت كراهة، ممنوع فيه الصلاة. إيش ما عندي حد يعني. فتفضلوا روحوا لمسجد من المساجد شوفوا الناس تصلي إزاي. المهم انه غدا سيمنعني، سيتدخل تدخل تشريعي كتدخل الامم المتحدة التي احيانا تتدخل ضد دستور البلد، تتدخل ضد قوانينه نظمه اجراعاته، فهذا سيتدخل عندك في دينك. فالاولى ان يكون عندي خاصة الان الصوت العالي لما يسمى بالانترفيث وحوار الأديان وحوار الحضارة، اللي يسمع يصدق يعني يقول سباع فيما بينها اتخانقت، الفارة مدت رجلها عايزة تثبت أنها هي في نفس المسلم. عليكم السلام ورحمة الله. فإحنا بالنسبة لنا ناس مهمشين ضعف في آخر قائمة الأمم، مفعول به باستمرار، لا يملك فاعلية، لا يملك إرادة، ولكن مع ذلك مصالح بعض الأشخاص ورغبتهم بحضور الأماكن هذه ويجلس الحوار مع هذا اليهودي ومع ذاك البوذي ومع كذا وكذا بما يسمى حوار الأديان يشجعون على هذا. حوار الأديان عبارة عن اعتراف بأديان الآخرين، لأنه أنا لما حضرت هذا اللقاء والحمد لله حرمت بعده وتوبت وكذا واستغفرت ورحت عملت عمرة، بس ربنا يغفر لي الحضور 40 ممثلين لأربعين دين، فكل واحد من الأربعين يصلي صلاته، هذا يصوفر، هذا يسقف، هذا يرقص، الآخرين لازم يعني أقل شيء يجلس بخشوع هكذا أو يشارك. طيب، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. فشفنا الحمد لله صلوات هؤلاء كلهم. كنت أروح للحمام بكثرة بس أخلص من بعضها على الأقل، بعضها فعلا حاجة صارخة يعني وثنية صرفة. فنعود بالله، لكن مفروض عليك انك انت اولا يضعك بمساواة هؤلاء، مندوب الاسلام فلان، مندوب البهائية فلان، مندوب باوة فلان، مندوب كذا فلان الى اخره. طيب، فانت اذا في حاجة الى علم كلام لمناقشة هؤلاء ولإخراج هذه الدوائر من دائرة أنها كلها تستهدف لتطويقك، لعلك تستطيع أن تدخل بالأجندة بتاعته، تغير منها، تحمي نفسك من أن تكون في موقف المدافع والمفعول به باستمرار إلى موقف آخر إن استطع، أو اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، ولا تقعدوا مع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فمحتاجين لعلم كلام يورينا هذه الأديان موجودة في أيامنا هذا، 40-45 دين في أمريكا وحدها، كيف يمكن أن نعرفها، كيف يمكن أن نناقش أهلها، كيف يمكن أن نحصن أبنانا ضد الله. الحمد لله، شكرا لكم، الله يسلم عليكم. كيف نحصن بناتنا ضد مثل هذه الأشياء، لأن بعضها مغرية. ولد يكون ولد في أمريكا والجو السائد كله يهاجم الإسلام ويتهمه بالإرهاب ويتهمه بأنه معادي للحضارة وكذا، وتعرض عليه أشياء لطيفة خفيفة وفيها متعة وفيها موسيقى وفيها كذا، في ينحرفون. يعني عندنا ناس تتنصر الآن، يعني أنا أعرف بعض البلدان المسلمة التي ما كنا نظن النصرانية تدخلها بها مئات الألوف، يعني المغرب على سبيل المثال عدد المتنصرين فيها تجاوز 500,000 خلال 10 سنوات الماضية. هناك متنصرون من جهات أخرى، بلدان أخرى كثيرة. الأكراد لم يكن فيهم نصراني واحد، أكراد العراق الآن فيهم عدد من النصارى كبير، لأنه كانوا يأخذون أيتامهم أثناء الحروب بين الحكومة العراقية وبين الأكراد، فيلموا أطفال وأيتام وكذا يأخذوهم إلى الكنائس في أمريكا ويتم تنصيرهم. فإحنا راح نشوف تحديات تحتاج مننا إلى علم كلام نعرف فيه هذه الأديان معرفة جيدة ونعرف نواقصها وكيف نتعامل معها وأطروحاتها في مجالات الحضارة والعمران، وعلى الأقل يعني نقتصر أو نقنع الناس بأنه والله الأديان الثلاثة التي تدعي الانتساب إلى سيدنا إبراهيم، طبعا هم كاذبون، اليهود كاذبون في الانتساب إلى سيدنا إبراهيم والنصارى، ولكن لنستخدم المصطلح اللي يستعملوه الذين يناقشون هؤلاء أو يحاورونهم، مصطلح الأديان الإبراهيمية الثلاثة، برضو أهون من 40-45 دين معظمها يعني مهازل، بس لابد من معرفتها، لأنك أنت في عصر لا يعترف بأحد يقول فيما لا يعلم. قل شيوعية ملحدة ولكن بعد أن تدرسها وبعد أن تعرف ثغراتها، قل الرأسمالية فيها وفيها ولكن بعد أن تعرفها، فلا بد أن تنفر طائفة لتأسيس علم كلام يتعلق بأوضاعنا المعاصرة، ونخلي علم الكلام اللي مر مثلا واللي عالج ابن حزم رحمة الله عليه وابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح وغيره الباقلاء وغيرهم من الأئمة، يعني في عصورهم قد أستفيد من بعض الآليات أو بعض المناهج ولكن لا أستفيد من المحتوى أو المضمون. الأمر الآخر، علم الكلام للفرق الإسلامية الداخلية، يعني إحنا عندنا شيعة وسنة وإباضية وزيدية ايه ثاني الإباضية الإمامية الزيدية، طيب هذول ثلاثة. السنة عندهم أربع ذاهب فقهية، ولكن عندهم الآن سلفي صوفي حركات الإسلام السياسي، جماعات الإسلام اللي يسمون الإسلام السياسي حوالي 10 جماعات تبنت وجهات نظر معينة أو كلاميات معينة، عندها رؤية في مرتكب الكبيرة، عندها رؤية في أصحاب الذنوب، بعضها عندها رؤية في التكفير، بعضها لا ترى مثلا الأمر الفلاني مكفرا، ترى رؤية أخرى. فنحتاج إلى أيضا الفرع الثالث وهو علم الكلام فيما يتعلق بالفرق الداخلية، هذا جانب من جوانب الإصلاح التي نحن في حاجة إليها. ونحن نراجع هذا التراث لنحصر ما نريد بعلم العقيدة، أركان العقيدة، بحيث المتخصصون في هذا أو المعنيون بهذا يعرفون أركان العقيدة. كيفية توظيف العقيدة في إصلاح أحوال الأمة، على ماذا تنعكس العقيدة، ما هي الأسئلة النهائية The ultimate questions اللي هي موجودة عند الفلاسفة العصر ويريدون عليها إجابات ويفترض بالعقيدة أن تقول الجواب عنها. طيب هذا كل اختصاص من اختصاص الباحث في صميم المعتقد، فهذا يكون متعامل مع القرآن المجيد لأنه هو منطلق العقائد هذه ومنطلق الأركان، يحدد لنا أركان العقيدة التي يدخل فيها الإنسان ملة الإسلام. نعوذ بالله إذا كفر بشيء منها خرج من ملة الإسلام، وكل منها ما وظيفته، ما وظيفة هذه العقيدة. هذه العقيدة يعني لم يأمرنا الله تبارك وتعالى بها ويعتبر أن الإيمان بها هو مناط العلاقة بين الله وعباده، وأن من كفر بشيء منها فقد خرج وقطع ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إلا وأنها أمر ضخم مهم جدا له آثار هائلة في العقل، في الفكر، في السلوك، في المعرفة، في كل هذه الأمور. فبالتالي نريد من المتخصص في هذا أن يعرفنا مثلا لما يقول الإيمان بالله ماذا يعني بالإيمان بالله، ما تأثيرات الإيمان بالله على فكرك، سلوكك، معرفتك، طريقة تفكيرك، منهج حياتك، إذا كنت في أي موقع، فما تأثير إيمانك بالله على سلوكك في الموقع الذي أنت فيه. طيب ماذا يعني نعوذ بالله الكفر به جل شأنه؟ فيدرس هو، ما عندي مانع يدرس توحيد الألوهية والربوبية والصفات وكل هذه التفاصيل، ولكن المهم أن يدرس بعد ذلك كيف يستطيع أن يدرك انعكاسات كل ركن من أركان الاعتقاد على الحياة، وكيف يربط بينه وبين سلوكيات الناس. لأوضح نفسي، لو فرضنا أننا اتفقنا، قد لا نتفق، تساءلنا فيما بيننا كيف نصف حال أمتنا في الوقت الراهن وأي الأوصاف نستطيع أن نطلقها على الأمة. أنا شخصيا أستطيع أن أقول تشخيصي لحالة الأمة أنها تحمل اليوم نفسية عبيد. طيب ونأتي لنفسية العبيد سنشرحها، وطبيعة قطيع، وعقلية عوام. طيب طبعا احنا ما دا نتكلم عن اسلام اونلاين، هذول نخبة، لكن احنا نتكلم عن العامة. تمام، المهم فعندي انا هذا تشخيصي، يمكن اي واحد منكم يقول هذا غلط، ما عندي خير. لكن انا انطلاقا من هذا التشخيص ساحاول معرفة كيف اعالج بالعقيدة هذه الحالة. يعني امة كانت خير امة اخرجت للناس، أمة كان أبناؤها أو أعضاؤها والأفراد فيها إذا سئلوا يقولون إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. والآن هذه الأمة عقليتها كما نرى عقلية عوام، وعقليات العوام هذه دراسات فيها جوانب نفسية وسلوكية، والمتقدمون من علمائنا عنوا إلى حد ما ببيان عقلية العوام. وهناك سنن وأحاديث كثيرة وردت أن يجرون خلف كل ناعق، عقلية العامي ترفض الاجتهاد، عقلية العامي ترفض التفكير، عقلية العامي عقلية دائما مستقيلة تنسب الشيء إلى غيرها. فحينما تقول له لماذا مثلا صدمت السيارة، يقول لك قدر الله، يعني أنا لا أدري، والله القدر. لما تصلي؟ والله أنا صلع الله أوجبها على الناس والمسلمين، ونشأت في عائلة متدينة وكذا، وأنا مثلا أصلي. يعني ما ليست لديه القدرة على أن يفهم أن الصلاة ركن من أركان الدين هو مقتنع به ويستطيع أن يدافع عن ركنيته وعن كونه مهما بالنسبة له. قد يعرف بعض الأشياء ولكن بشكل سطحي. فعقلية العوام لها مواصفات، ولذلك كان علماؤنا يقولون عقلية العامة وعقلية الخاصة. فهناك تمييز، عقلية العامة قابلة للاستخفاف، يعني يأتي دكتاتور يستطيع أن يستخفها ويتصرف فيها كما يشاء. والله دكتورة خديجة يا ريت من فوق لو في ظلال القرآن الجزء المتعلق بتفسير سورة النازعات. فعقلية العوام مثل ما يقول جحا أنه جمع عليه الأطفال وراد يتخلص منهم، فكانهم في عزومة في بيت فلان في الشارع الفلاني، روحوا لها. راحوا بعد ما مشيوا كلهم وقال والله احتمال تكون صحيح، فجري هو أيضا وراهم وراح التحق فيهم، لأنه ليس لديه اهتمام بالدليل، ليس لديه اهتمام بالبرهان. عقلية العوام يأتي إليك فيستفتيك عن شيء وتقول له والله هذه المسألة قالتها الإمام الشافعي كذا، وقالت فيها الإمام أبو حنيفة كذا، ودليل الإمام الشافعي كذا، ودليل الإمام أبو حنيفة كذا. أقول لك يا أخي أنا ده خليه لك، أنا أسألك أنت قل لي حلال ولا حرام، أعمل ولا ما أعملهاش، بس كذا وسلام عليكم. ليه؟ لأنه مخه عقله لم يمرن، لم يدرب على التفكير، لا يرى أن التفكير أمر مطلوب منه. فهذا النوع من العقليات قابل للاستخفاف، قابل لتقليد الآباء، قابل للتشبث بتقاليد معينة، ولذلك هو يخشى ويخف أي توجه تجديدي. فحينما تأتيه بأية فكرة من شأن أن تحرك المياه الراكدة يرفضها. يرفضها لماذا؟ وليس لأنه زاهد أو فكر، ولكن لأنه مستريح للحالة الراهنة ولا يرغب أن يقلق. هو عنده خوف من المستقبل، عنده قلق، لا يريد أبدا أن يتجاوزه، ليست لديه أي جرأة، يعتبر هذا مغامرة. فالتفكير مغامرة، التخطيط للمجهول مغامرة، محاولة التخلص من الراهن مغامرة. فلذلك كثير حتى من الحكام، أنا أذكر نور السعيد مثلا في العراق كان عندنا يقول العراقيين لا يعرفون قيمتي إلا بعد أن أموت، فإذا متت أنا خلي يشوفوا إيه اللي حيحصل ورايا، ما يسمى بالفراغ السياسي. راح نوري وعاش العراق وعاشه العراقيين وعادي. بعدين عبد الكريم قاسم، عبد الكريم قاسم ضابط عسكري عمل انقلاب، الله كان يقول كلمة حفظتها أيضا خايف عليها لا تضيع مني، إنني قوة منطلقة في التاريخ يستمد الشعب القوة مني في حياتي، وبعد مماتي يستمدها من كلماتي والبيان الأول للثورة. يعني يقدرون تحللون هذا الكلام أو تفهمون؟ إنني قوة منطلقة في التاريخ يستمد الشعب القوة مني في حياتي وبعد مماتي يستمدها من كلماتي والبيان الأول. إيه القوة المنطلقة في التاريخ ولا الجغرافيا ولا كده؟ يعني يريد يقنع الناس، فاستخف قومه فأطاعوه، يريد يقنع الناس أن هناك فراغ سياسي سيحصل إذا نفق أو حصل له حاجة لن يستطيع أحد أن يسده على الإطلاق. طيب يا أخي أنت تتك الله وشوف، هذا صدام أيضا كان قوة منطلقة في التاريخ، لولا غباء الأمريكان ما كان حصل اللي حصل، كان ممكن يروح زي أي أحد قبله من عاد نبوخذنصر وقبل نبوخذنصر إلى اليوم، يجي دكتاتور ويروح دكتاتور ويجي زي ويروح الحسن وإلى آخره. المهم جم اللي بعده حتى هذا مالكي والناس جم على دبابات الأمريكان أيضا يقول لك الفراغ السياسي والعملية السياسية وكذا. طبعا هو لولا أن العقلية، عقلية الشعوب هي عقلية عوام، ما يجرؤ واحد من هؤلاء التوافد أن يتكلم عن الفراغ السياسي بعد ما يولي. هو أنت جيت من فراغ أصلا، فإيه الفراغ اللي حتتركه؟ وليه أنت كذا يعني العشق للشعب جالك فقط من هذه الزاوية أنه خايف عليهم وراك من الفراغ السياسي؟ لما كنت تحب الخير لهم بطريقة أخرى مش بطريقة تكريس البقاء. سيد رحمة الله عليه هنا له كلام ممتاز جدا في تفسير سورة النازعات، وهو يفسر قوله تعالى يعني حكاية عن فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، يقول رحمة الله عليه شوف يقول قالها الطاغية مخدوعا بغفلة جماهيره وإذعانها وانقيادها، فما يخدع الطغاة شيء مثل ما تخدعهم غفلة الجماهير وذلتها وطاعتها وانقيادها. وما الطاغية إلا فرد لا يملك في الحقيقة قوة ولا سلطانا، وإنما هي الجماهير الغافلة الذلول تمطي له ظهرها فيركب، وتمد له أعناقها فيجر، وتحني له رؤوسها فيستعلي، وتتنازل له عن حقها في العزة والكرامة ثغرة. والجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة وخائفة من جهة أخرى، وهذا الخوف لا ينبعث إلا من الوهم. فالطاغية وهو فرد لا يمكن أن يكون أقوى من الألوف والملايين، لو أنها شعرت بإنسانيتها وكرامتها وعزتها وحريتها، وكل كل فرد فيها هو كفء للطاغية من ناحية القوة، ولكن الطاغية يخدعها فيوهمها أنه يملك لها شيئا. وما يمكن أن يطغى فرد في أمة كريمة أبدا، وما يمكن أن يطغى فرد في أمة رشيدة أبدا، وما يمكن أن يطغى فرد في أمة تعرف ربها وتؤمن به وتابى أن تتعبد لواحد من خلقه لا يملك لها ضرا ولا رشد. فأما فرعون فوجد في قومه من الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب من الإيمان ما جرأ به على قول هذه الكلمة الفاجرة: أنا ربكم الأعلى. وما كان ليقولها أبدا لو وجد أمة واعية كريمة مؤمنة تعرف أنه عبد ضعيف لا يقدر على شيء، وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذ من الذباب شيئا. وأمام هذا التطاول الوقح بعد الطغيان البشع تحركت القوة الكرة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يعني تشخيص في غاية القوة لعقلية العوام في موقف واحد، موقف استخفاف الطغاة لها، لأن هذه العقلية مهيئة للاستخفاف. قبل أسبوع أظن صدر، ما أدري شفتوه أو أنتوا قلتوا لي، أن لكل 240 مصريا مشعوذ واحد أو دجال واحد، وأن مصر تنفق على الدجالين والمشعوذين 10 مليار جنيه سنويا. طيب، فإذا أضفنا إلها 37 مليار للدخان وضربناها 3-4-5 مليار للدخان الخاص من الأنواع الخاصة، يعني نشوف أن هذا الشعب غني ولكن مستخف ومدفوع لأن يحيا حياة معينة تجعل أمرا قياده سهلا للدجال للمشعوذ بكل المستويات. يعني في صحف دجال، في كاتب دجال، في قاضي دجال، في قيادة دجالة، في حزبية، في أشكال وألوان الدجالين. فتلك هي عقلية العوام. فماذا يفعل التوحيد بعقلية العوام؟ هذا الجزء 6 من طبعة دار الشروط. الإيمان بالله تبارك وتعالى أول شيء يفعله يحرر وجدان هذا الإنسان من الخوف من غير الله تبارك وتعالى. فطبعا هنا عقلية العوام راح تطرح مقابل هذا التحرير فكرة احييني النهارده وموتني بكره. عقلية العوام هتقول لي انا دلوقتي هنا فما تجيبليش الاخره سيبها لربنا، وربنا رب قلوب، وربنا ممكن نتفاهم معه لكن دول عبيد ربنا مش هنقدر عليهم، فخليني على جنب. فتكون النتيجة مع وجود العقيدة وتصحيحها والإيمان بالله لو سلمت تحرر هذا الوجدان من عامل الخوف، لأنه هذا الإيمان بالله يعطيه إيمان بأن الله كل صفات الله تبارك وتعالى وكل أسماءه لا بد أن يؤمن بها، وإلا ما فائدة الإيمان بالصفات وال يعني احنا طبعا عندنا نماذج للأسف الشديد تدعي نقاء التوحيد، ولكن حينما تأتي إلى هذه النقطة هي مشركة. يعني قد يفرغ غضبه على الشرك والمشركين بأن يخلي لي مس بإيده مثلا سياس ضريح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرك ينافي التوحيد. طيب واللي يبوس شم الآخر، ما هذا شرك برضه ينافي التوحيد، وهذا شرك أخطر. بس لا، دي لا، دي طاعة ولي الأمر. عقلية العوام تقول له دي طاعة ولي الأمر، شكرا، ومحبة ولي الأمر. لكن هذا المسكين الغلبان اللي يعني أنا لا أكره على ما يفعل، لكنه يعني فلازم نلقي في جهنم فورا، لأنه مد يده على قبره وعلى ضريحه وقال شيء. الإيمان بالله، وهذا الذي نريده من تجديد في الاعتقاد، يفترض أنه تكون له نتائج وتكون له آثار. فإذا لم يستطع الإيمان بالله واليوم الآخر والكتب والأنبياء والرسل، لم يستطع تحرير وجدان هذا الإنسان من الخوف ليحفظ له إنسانيته. أنا أسأل أحيانا عن التصوير ويقال لي التصوير حلال ولا حرام وكذا، وطبعا تشافين الجدل حول التصوير، فأنا أقول نوعان من التصوير هما حرام فقط، والأنواع الأخرى ما عندي إشكال فيها، تحرموها ما تحرموها من شغلي، لكن الاثنين أنا تهمني أن نقتنع بأنها محرم. صورة الرؤساء على العملة والملوك، لأنها يعني إيش يريد الرئيس أو الملك لما يحط صورته على العملة؟ يريد يقول لك ترى أنا الرزاق ذو القوة المتين، أهو الدولار اللي تنفقه، أو يعني حتى الأمريكان كثر خيرهم تشوف على الدولار إن قاد ويترست نقو بالله. لكن عليها صورة جورج واشنطن وكذا، جماعتنا حتى هذه ما فيش. فهو عايز يقول لك أو يوحي لك أو يصور لك بأن لقمة العيش اللي تأخذها الممتاز، فهذه يريد يوحي. ودائما لما تشتري رغيف العيش ولا طل المية ولا الشاي ولا أي شيء، هو معاك صورته أهي، هو اللي يعني لولا أنت ما كنتش تقدر تشتري الحاجة دي. طيب هذا نوع من التصوير فعلا حرام، لأن فيه هذه الإيحاءات وهذا المعنى. الحمد لله أنتم عندكم الجماعة رأفوا بكم، فمساجد ومآذن وكذا وأبو الهول، أبو الهول معليش يعني هو مكسور من خاره يعني، مش عليكم علينا سد البخ. طيب يلا تفضلوا سيدي. النوع الآخر هو وضع صورهم على المكاتب، لأنه صورته على المكتب عايز يوريك أنه مصدر الشرعية ومصدر السلطة. فأنت تقول أن الحكم إلا لله والحاكمية الإلهية وحاكمية القرآن، هو يقول لك حاكميتي أنا، أنت تستمد سلطانك مني، فأنا مصدر السلطة وأبص لك أهو أنا معك. ويتفننوا فيها طبعا. فهذا النوع من التصوير يعني، أما تقول لي والله واحد يحط صورة ابنه ولا صورة امراته في محفظته ولا يعني، ما فيهاش لا تقديس ولا عبودية ولا كذا. والآن يعني مصدر خوف، رأس مصدر خوف فيها فعلا مصدر خوف، لكن يعني مش قد مش قد سيدنا على رأي المغاربة. نعم. طيب فإذا حينما نقول إنه عندنا الإيمان بالله التوحيد ونشوف نفسية العبيد، هذه النفسية تنبه بكل وضوح إلى أن التوحيد للأسف غير فعال غير مؤثر. فالسؤال الذي يطرح على من يتحدث عن العقيدة، كيف نجعل هذا التوحيد مؤثرا ليحرر وجدان هذا الإنسان من الخوف من القلق على رزقه على نفسه على أجله على حياته على كل ما يتعلق به؟ كيف يحدث هذا؟ كيف يحصل؟ كيف نصل إلى هذا المستوى؟ هذا جانب هام جدا بالنسبة للعقيدة. وإذا لم نستطع أن نجعل العقيدة فاعلة في إزالة هذه النفسية وتحويلها إلى نفسية إنسان يحب الله رسوله ويخشى الله ويتقيه، فمعنى ذلك أن أثر العقيدة لم يحدث، أو حدث بشكل باهت، أو حدث بشكل سلبي، أو ما شاكل ذلك. فكيف إذن نستطيع أن نجعل هذا المعتقد أو هذه التوحيد قادرا على إحداث التغيير المطلوب في النفس في الضمير في الوجدان وما إلى ذلك؟ فيما يتعلق بنفسية العبيد، ربنا تبارك وتعالى علمنا التوحيد، وتوحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالألوهية والربوبية والصفات من شأنه، فبعد تحرير الوجدان وبعد وضع التصور المستقيم في ذلك القلب الذي آمن بالله وبوحدانيته وبصفاته وبربوبيته وبألوهيته، يبدأ التوحيد ينعكس على ما نسميه بالرؤية، الرؤية الكلية. ما هي الرؤية الكلية؟ الرؤية الكلية للإنسان والكون والحياة، الرؤية الكلية للإنسان وللكون وللحياة. وهذه الرؤية الكلية يمكن أن تتحول إلى رؤية كونية يرى الإنسان فيها نفسه ويرى فيها الكون ويرى فيها الحياة ذاتها. فالإنسان ما هو؟ ما دوره في هذه الحياة؟ لما هو موجود؟ إلى أين هو ذاهب؟ هذه الأسئلة كلها التي يسميها الفلاسفة المعاصرون والمتقدمون The ultimate question أو الأسئلة الأخيرة الأسئلة النهائية، هذه الأسئلة يفترض أن التوحيد يجيب عنها كلها. إجابة التوحيد عنها تحرر الإنسان عقلا ونفسا ووجدانا وجسدا من كل تلك القيود التي من شأنها أن تحد من فاعليته من حركته، تلغي حريته، تلغي إرادته، تجعله مجرد رقم مجرد كم من مهمل. فحينما تنعكس هذه الرؤية التي أوجدها التوحيد أو أوجدتها العقيدة على رؤيتي للإنسان، فسينظر للإنسان لا على أنه مثلا ذكر وأنثى، ولا على أنه أبيض وأسود، ولا على أنه من القطر الفلاني أو القطر الفلاني، كل هذه التصنيفات سوف يتعالى عليها بمقتضى التوحيد وبمقتضى استشعار أن هذا الخلق كله هو خلق الله تبارك وتعالى. يحدث عنده قدرة على التصنيف بمقتضى الفعل والإرادة الإنسانية لا بمقتضى اللون أو اللغة أو الإقليم أو ما شاكل، ولكن بمقتضى ماذا؟ الفعل الإنساني، الإرادة الإنسانية، الصفات الكسبية التي يكتسبها الإنسان. ولذلك ينزع القرآن الكريم حينما يأتي إلى تقسيمات الإنسان أن يقسم الناس إلى مؤمن، كافر، منافق، وليس أسود وأبيض ومواطن وذمي ولغته كذا ولغته كذا، يسكن في شرق الأرض أو في غربها. هذه كلها أمور عارضة، يصبح عند الإنسان الموحد قدرة على تصنيف الناس بمقتضى أعمالهم وسلوكياتهم، فيعلي قيمة الفعل الإنساني إلى أعلى مستوى على الصفات الذاتية التي هي خلقية. أنا لا يد لي بأن أكون من البلد الفلاني أو البلد الفلاني، أو أكون لوني أبيض أو يكون لوني أسود، أو أكون طويل أو أكون قصير، أو أكون ذكر أو أكون أنثى، لا يد لي في هذا. ولذلك لا يجري التقييم وفقا لهذا، وإنما يجري التقييم وفقا للفعل الإنساني، لأثر الإنسان في الوجود، لحركة الإنسان في الكون. وأعدل التصنيفات هو التصنيف القرآني الذي صنف الناس إلى ثلاثة. هذا التصنيف الذي تشن عليه الهجمات في أيامنا هذا، ويراد استبداله باستمرار بتصنيفات أخرى إنسانية مقتبسة من فلسفات ومن أفكار أخرى مغايرة. هذا التصنيف هو أعدل تصنيف للبشر الذي جاء القرآن به، فقسم الناس بالنسبة لخالقهم ولموقفهم من الخالق، وبالنسبة لتقبلهم للعهد الإلهي. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، عهد الاستخلاف. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، عهد الأمانة وعقد الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، عقد الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم مرحلة الجزاء. في ضوء هذه المراحل تتم عملية تقسيم البشر إلى هذه الأقسام الثلاثة. لكن حينما أقسم الناس بحسب ألوانهم أو بحسب لغاتهم أو بحسب الأقطار التي ولدوا فيها، أنا ألغي وحدة الإنسانية، ألغي الأخوة بين بني البشر، ألغي الجوامع المشتركة بينهم، ألغي فكرة العالمية، ألغي فكرة كون الأرض كلها بيتا واحدا خلقه الله سبحانه وتعالى وقدر فيه أقواته ليكون بيتا للإنسان. فإذا هذا التصنيف الذي يقدمه التوحيد لنا يخرجنا من التصنيفات الأخرى، ويخلصنا من فكرة تقسيم الناس إلى عبيد وأحرار، سادة وخول لأولئك السادة. لا، الناس مؤمن بربه، كافر بربه، منافق. أما الأمور الأخرى فكلها أمور عرضية، أمور تتعلق بشيء لا علاقة للإنسان به. يعني صادف أن أباك وأمك التقيا في مصر وكانا مصريين فولدت مصريا، كان ممكن أن تكون في السودان وتكون في ألمانيا وتولد في أي بقعة من الأرض. فإذا أنت في أشياء كسبية تستطيع كسبها وتغير في مصيرك بمقتضى ذلك الكسب، وأشياء أنت لا دخل لك بها، الله سبحانه وتعالى هو الذي رسمها لك، أن تكون طويل، أن تكون بلون كذا، بلغة كذا، أن تولد في المكان الفلاني إلى آخره. الأمر الثاني الذي يحدثه التوحيد لإخراجنا من نفسية العبيد، طبعا التصنيف، تصنيف البشر بهذه الطريقة لن يسمح أيضا بأن يكون الناس سادة وعبيد، لأن التصنيف قائم على أفعال إنسانية وعلى كسب بشري. يستطيع كل إنسان أن يكون مؤمنا، ويستطيع أن يتكاثر، ويستطيع أن يكون منافقا، لكن لا يستطيع الأبيض أن يكون أسود، ولا الأسود أن يكون أبيض، ولا ابن القطر الفلاني أن يكون ابن قطر آخر إلى غير ذلك. فيصبح هذا أيضا قادر على إزالة تلك الفوائد، فليس هناك سيد وهناك عبد وهناك طبقة عليا وطبقة سفلى وما شاكل ذلك. الأمر الثاني أن التوحيد يؤدي إلى إدراك الفروق الدقيقة بين الألوهية والعبودية، فبالتالي لا يستطيع إنسان أن يسلك مسلك فرعون في قوله أنا ربكم الأعلى، أو ما علمت لكم من إله غيري، وإنهم لشرذمة لنا غائظون. لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، لن يستطيع أن يفرض مثل هذه التقسيمات، لأن الموحد من خلال قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله يعرف أن الإنسان مهما بلغ سلطانه ومهما بلغت قوته هو إنسان. ولذلك لما حتى الكفار حينما كان يأتيهم الرسل يقول أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، أنؤمن لبشرين، فأنت ستدرك من خلال التوحيد التسوية بينك وبين الآخرين، فلن تسمح بأن يدعي الآخر ألوهيته لك أو ربوبيته عليك أو استبداده بشأنك دون أخذ لإنسانيتك نظر الاعتبار. الأمر الآخر بعد إدراك حقيقة الألوهية والعبودية، وأن الألوهية لا يمكن أن تكون في إنسان، وأن الألوهية لا تقبل الشرك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذا التوحيد، هذا الإيمان سوف يحميك من أي شيء يمكن أن يجتالك ليجعلك قادرا على الخضوع لبشر مثلك أو لعبد مثلك، خضوع تأليه وانقياد وقبول للعبودية بالشكل الذي ورد في تفسير قولتي فرعون ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. الأمر الرابع إدراك حقيقة الحياة الدنيا والآخرة، يعني نحن حين نجلس نتحدث عن الحياة الدنيا بأحاديث مختلفة ونبدي نوعا من التقليل من شأنها، وأنها ظل عابر ومجرد أيام وبعد ذلك، ولكن مطلوب إدراك الحقيقة. حياة الإنسان منا ما هي؟ لو رحنا إلى مقبرة ودرنا على قبر من قبور الصدقة اللي عليها شواهد أو شيء، نجد أنه ولد بتاريخ كذا، ثم توفي بتاريخ كذا، شرطة توفي بتاريخ كذا، ولد شرطة توفي، ما هي الحياة؟ هي هذا الخط. هي إذن حياة أي منا هو هذا الخط اللي بين حين ولد وتوفي. طيب هذا الخط ما الذي فيه؟ ما الذي يشتمل عليه؟ أفعال بعد ما ولد، كبر، راح المدرسة. طيب هذا الخط قد يكون يساوي حسابيا، لا حسابيا يساوي ماذا؟ يساوي 21 سنة تقريبا بالنسبة لعصورنا الحالية. عندك ابتدائي كم؟ 6 سنوات. يعني السنوات السبعة الأولى الطفولة، 6 سنوات ابتدائي، 6 ثانوي، إذا دخل جامعة 4، إذا حب يكمل يصير دكتور، يعني ما بين 18 إلى 23 سنة. هذه بحث أضف لها 7 الطفولة، هذه 30 تقريبا هو إعداد لنفسك. ثم تجي بعدها تدخل وظيفة، تداوم ساعات في الوظيفة المعدل. فلو عشت 40 سنة بعديها، بعد ما توظفت وانت عندك 30 وعشت 40، طلع ثلثها في العمل الوظيفي. يعني اذا اشتغلت 8 ساعات في اليوم، سيبك من حكاية اجازة الاسبوع وكذا، يعني انت عندك حوالي 12 سنة من الـ40. يا سيدي روح 10 سنوات، فاضل عندك 30. نوم 10 سنوات، فاضل 20. مرض وانفلونزا وتشيع جنازة والذهاب الى زيارة فلان وعلان وزواج وطلاق وكل هذه، ضيف لها 10 أخرى، فاضل عندك 10. طيب هذه 10 المتبقية برضو فيها أنك تروح تشتري حاجياتك، تروح اليوم فسح تفسح أولادك، اليوم تعمل كذا. يعني تقريبا عمر الإنسان اللي يعيش 70 سنة عمره الحقيقة حوالي 2 سنين. هذه 2 سنين هي موضع الرهان أو 3، أنه يدخل جنة أو نار. فإذا 2 ذولة أو 3 أنفقهم فيما يرضي الله تبارك وتعالى فمعروف المصير. وإذا استطاع ووفقه الله أن ينفقها فيما يرضيه سبحانه وتعالى فأيضا المصير جيد إن شاء الله ومعروف. ولكن هذا يعطينا التفسير للخط ما بين ولد وتوفي، ما بين ولد وتوفي اللي هو المناط، مناط دخول الإنسان جنة أو نار. هو الفعل الإنساني القلبي العقلي الوجداني الجوارحي خلال مدة لا تتجاوز هذا. فرأس مالك من 70 سنة هو تقريبا 30. ولكن من لطف الله ورحمته بك أن جعل كل ما تبذله لإعداد نفسك الإعداد السليم في ميزان حسناتك، حتى اللقمة يضعها أحدكم في فيه زوجته له فيها أجر، من أجل أن يسد النقص الدفست كما يقول الاقتصاديين اللي عندك واللي مش ممكن ان يسد الا بمعونة الله تبارك وتعالى، ان يفعل لك شيء من السنوات الاخرى لكي تواجه فيها قضية النقص الذي لديك. طيب فحينما ندرك ان الحياة او معنى الحياة هذا، اذا كل دقيقة كل ثانية المفروض التوحيد يشير لك يضرب لك جرس انه لا تنفقها الا فيما يمكن ان يقربك الى الله، يقربك الى الجنة، من عل او نية او اعتقاد او شغل او سوى. فالقلب يجب ان يكون دائما موصولا بالله سبحانه وتعالى، الوجدان يجب ان يكون دائما موصولا به لا ينقطع عنه. حينما تعرض الدنيا لك دائما يجب ان تتذكر ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك ما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. مجرد العشو، يعني ما قال يعمى، والعشو هو ضعف البصر في الليل، يعني بالليل الإنسان يكون بصره ضعيف ما يشوف كويس، فيقول ومن يعشو، ما قال ومن يعمى، ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، نهيئ له شيطان فهو له قرين، يقارنه ويصاحبه ويكون معه باستمرار. فكأنه أنت أمام اثنين، يا إما أن تتمسك بالله تبارك وتعالى وتلجأ إليه وتكون على بابه باستمرار لا تغفل ولا لحظة واحدة، وإما الشيطان جاهز. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له، هو جاهز فورا ينطلق للعمل فيك بمجرد الغلا. فإذا التوحيد يفترض فيه أن يكون قادرا على أن يحمينا من عمليات الانحراف، من عمليات سوء السلوك، من عمليات الانحراف بالفعل الإنساني، من عمليات انحراف النية، لأننا نعرف حقيقة الحياة. ولذلك لما السحر بمجرد أن آمنوا وسجدوا لله فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ماذا أجابوا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي أنت سلطانك كله على لحظات هذه التي نعيشها. لا تستطيع أن، وهذه أيضا لا تستطيع أن تتصرف فيها لو أراد الله منعك منها. وحينما حصلت حادثة العبور وأغرق الله فرعون وجنة بين لهؤلاء أنه حتى هذه هو لا يستطيع أن يتحكم بها إلا بموجب سنن وقوانين إلهية وتسخيرات إلهية تدخل في إطار تخطيط الله سبحانه وتعالى لهذا الكون ومن فيه. إدراك حقيقة الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. أنت شوف لما تقرأ مشاهد القيامة في القرآن الكريم وتقرأ الدار الآخرة وترى أن الكلام كله ينصب على أنك سترى الله سبحانه وتعالى، سترون ربكم كالقمر ليلة البدر لا تضامون، مش حينضم كل واحد يقول لك ذاك، ولا ستراه جهارا، ستسمع القرآن منه، لأن الله تبارك وتعالى سوف يقرأ القرآن على أهل الجنة بنفسه. تكون مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إضافة إلى ما ذكره الله تبارك وتعالى من نعيم في سائر مشاهد القيامة، فلذلك لما يقول ربنا تبارك وتعالى وإن الدار دار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، هذه التي تحيونها هي ليست بحياة حقيقية، إنما هي هذا الخط الذي يفترض فيكم أن تستثمروه للعمل الصالح. العمل الصالح هو أن تعمر هذا الكون، أن تكون كما أمرك الله سبحانه وتعالى أن تكون، أن تؤدي ما أتمنك الله عليه، إلى غير ذلك من أمور نعرفها وتعرفونها. التوحيد يؤدي إلى إدراك حقيقة الإنسان، يعني الإنسان له حقيقة. القرآن الكريم يعطينا تصورا للإنسان، ماهية الإنسان. احنا دائما نفكر بأن الإنسان من هو؟ الإنسان هو هذا الذي ولد وتوفي والشرطة موجودة فيما بين. لا، أنت كنت في عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فأنت موجود من ذلك الوقت. العام يقول من قالوا بلى، فأنت موجود إذن، ولكن كنت في هيئة أخرى، هيئة الذر أو عالم الذر، عالم يعلمه الله تبارك وتعالى. لا نعلم تفاصيل كثيرة عنه، ولكن نعرف أن الله تبارك وتعالى عاهدنا فيه على أن نؤمن به حينما يخرجنا إلى هذه الحياة، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أنا إنسان، إذن أنا ابن آدم الذي استخلف في هذه الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أنا أحمل مسؤولية كاملة عن كل ما في الأرض، أنا ينبغي أن أكون شاهدا على كل ما يجري فيها وشاهدا بالحق. طيب، إذا لي دور، لي مهمة، عبر الله تبارك وتعالى عن هذه المهمة بالاستخلاف وسماها الاستعمار، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. عقلية العوام أو نفسية العبيد تدعو إلى الاستحمار وليس الاستعمار. في كتاب لعلي شريعتي يسميه القابلية للاستحمار، يعني قابلية الإنسان لأن يكون أحمار، وهذه مقتبسة طبعا من القرآن الكريم لما قال عن بني إسرائيل مثل الحمار يحمل أسفارا، فكمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني تكون عنده قابلية استحمار، أنه يحمل الكتاب حملا. يعني الناس الآن لو رحت المعرض حتشوف تشيل تشتري صناديق، ولكن متى يقرأها ولا يسأل نفسه أن يقرأها، وبعضهم يأخذ ديكور وبعضهم يمكن يقرأ، بعضهم يستفيد إلى آخر. لكن هناك قوم ولا شك هم كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما علاقة الحمار بالكتاب؟ العلاقة بين الحمار والكتاب هي خفة الوزن أو ثقله. فأنا اتحمل عليه 100 كيلو كتب يحس أنه هذا حمل ثقيل، وتحمل عليه كتابين أو ثلاثة يحس أن هذا حمل خفيف. فشريعتي الله يرحمه قال القابلية للاستحمار، يعني الإنسان يبدي قابلية لأن يكون حمارا، يعني لا يفكر بحكمة، لا يفكر ببعد نظر، لا يفكر بمسؤولياته أمام الله تبارك وتعالى، لا يفكر في آخرته، لا يفكر في مستقبله، لا يفكر في أي شيء من هذا، كل تفكيره منصب. يقول الشاعر كما أقول كما يقول حمار سوء وقد ساموه حملا لا يطيق، سأصبر والأمور لها انفراج كما أن الأمور لها مضيق، فإما أن أموت أو المكاري وإما ينقضي هذا طريقه. فهذا التفكير حمار فيلسوف طبعا. فإما أن أموت أو المكاري وإما يمضي هذا الطريق. فإدراك إدراك حقيقة الإنسان أنه هو هذا المخلوق الممتد من عالم العهد إلى عالم الجنة والنار، وأنه وأن له دور أساسي في هذا الكون. مرة كان في من يعني روي حديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فإحدى السيدات انزعجت جدا وقالت يعني الإسلام مرة يساوينا بالحمار ويقول يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار، ومرة يساوينا بكذا ومرة بكذا، والآن انتو تساونا بقطة. يعني دخلت امرأة النار في هرة حبستها، يعني فهل المرأة تساوي هرة الله يقتص منها عشان الهرة يدخلها النار؟ فقلت لها يا بنت الحلال الأمر مختلف، هو ما أدخلها النار عشان الله أكبر هي مساوية للهرة فعمل صار، لا، وإنما هذه امرأة يعني إنسان، والإنسان مستخلف في هذه الأرض ومسؤول عنها كلها ومكلف بإمرانها ومنع وقوع الفساد فيها، وهو مسؤول عن جميع المخلوقات الضعيفة فيها، عليه أن يرعاها وأن يحميها وأن يقدم لها ما هي في حاجة إليه. والهرة واحدة من هذه المخلوقات اللي هذه المرأة مؤتمنة عليها بحكم انتمائها للجنس البشري، فحينما خانت أمانتها فبدلا من أن ترعاها وتقوم بحمايتها أهلكتها، فاستحقت أن تدخل النار. لا يعني قضية الهرة هي مجرد السبب الظاهري، ولكن السبب الحقيقي لدخولها النار خانتها لما ائتمنها الله عليه من الاستخلاف، من رعاية هذا الكون، من رعاية المخلوقات التي فيه، من حمايتها، من تغذيتها إن احتاجت، إلى غير ذلك. ففرق كبير بين أن ننظر إلى هذا أنه عقوبة على، وبين أن ننظر إليه بقراءة أخرى إنه الإنسان مستخلف، وهذه باعتبارها ممثلة للجنس البشري كواحدة من أبناء الجنس البشري، من بنات الجنس البشري، خان أمانتها فعوقبت بما عوقبت به. عندنا أسئلة نحتاج أن نوجهها لأنفسنا في موضوع تفعيل العقيدة بأركانها القرآنية اليقينية في تغيير أوضاع الأمة، أعني الوضع العقلي النفسي طبيعة. فإذا قلنا عندنا عقليات عوام سائدة بقطع النظر قد ترى الإنسان ومعه دكتوراه مثقف ومسؤول وكذا وإلى آخره، ولكن عقليته عقلية عامي أو طبيعة القطيع ونفسية العبيد. نفسية العبيد نفسية خطرة، ومن أحسن الناس الذين تكلموا فيها من المتقدمين الجاحظ صاحب البيان والتبيين وكتاب الحيوان، وهذا الرجل حقيقة رغم أنه يعني معتزلي وكانت له آثار، لكن حقيقة كان عنده نقطتان في غاية قوة. نقطة دفاع عن القرآن الكريم، والنقطة الثانية تحليلات لنفسيات العبيد وعقليات العوام. وعنده كتاب هو أفضل بكثير من كتاب نيتشه الذي اشتهر لأنه غربي وفيلسوف ألماني وكذا، اللي هو كتاب العبيد عند نيتشه. فكتب هو في العبيد، وتجد كلامه متناثر في الحيوان، البيان والتبيين، ورسائل الجاحظ اللي جمعها الشندوبي، ومجموعة رسائله المختلفة التي اكتشفت، وضاع للأسف الشديد كثير من رسائله. طبعا الإمام الغزالي والمتصوفة صاحب القلوب، الإمام الغزالي حتى الحارث المحاسبي الزهاد، كل هؤلاء تحدثوا أيضا في مجال نفسية العبيد. ولكن ليس مثل الجاحظ، الجاحظ تناولها بالفعل تناول معرفي، وحاول أن ينقد نفسية العبيد نقد معرفي. وطبعا القرآن الكريم هو أهم مصدر لبيان نفسية بني إسرائيل، وهو يعالج الظاهرة الإسرائيلية، عالج نفسية عبيد، لأنه هم استعبدوا لفرعون فترة طويلة. نتيجة عبوديتهم لفرعون حتى حينما حررهم وقادهم موسى كنبي ورسول وقائد قومي، ورأوا المعجزات أمامهم، ويضرب بعصاه الحجر فينفلك ويصبح كل فرق كالطود العظيم، مجرد أن عبروا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كهم آلهة. يعني نفسية العبد متعلقة بالعبودية، وحررهم وقام ينزل عليهم طعام المنة والسلوى، يعني فول ميل كما يقال، المندش الطبق الرئيسي والحلوى كمان، وتنزل جاهزة بدون أي مجهود منهم. ما الذي قالوا؟ نريد بصل وثوم وعدس وكذا، الأمور التي ألفوها في ظل العبودية الفرعون. لذلك قال لهم ماذا؟ اهبطوا بصرة فإن لكم ما سألتم، ارجعوا لأرض العبودية ما دام أنتم مش نافع فيكم التحرير ومش راضين هذا، ارجعوا لأرض العبودية فإن لكم ما سألتم. عدس وبصل وثوم، ولكن فيها عبودية أيضا، مش أرض مقدسة وحاكمية إلهية وكذا. فنستطيع نرصد خصائص نفسية العبيد من القرآن الكريم من خلال تحليل الظاهرة الإسرائيلية في آيات الكتاب الكريم، ونستطيع أن نرى في تراثنا، يعني خاصة عند الجاحظ وآخرين اللي تناولوا نفسية العبيد في هذا. منها العبد شديد العنف ولا يوقفه إلا السيد. العبد ممكن أن يقاتل حتى الموت ولا يتوقف، وإذا قال له عبد مثله توقف فلن ينفع، يزيده تعال. السيد هو الذي يوقفه. إذا نشوف هذه الظاهرة في الصراع مثلا البعثي الإيراني، لما صدام والبعثيون في العراق قاتلوا إيران، 8 سنوات العالم كله يرجو صدام ويرجو الخميني أن يوقفوا إطلاق النار أو يوصلوا لهدنة، لم ينفع. 8 سنوات في حرب العبيد مع السيد، لا يعني السيد الإسرائيلي لوحده، ولكن السيد ومن وراء السيد، ما طولت 6 أيام، لأن العبد لا يجرؤ أن يقاتل سيد. حينما تضعه أمام سيد لا. ولذلك يعني احنا في أكبر الحقيقة كانت نقطة فاصلة في حياة العرب والمسلمين، كان يمكن أن تكسر الحاجز النفسي وتغير من نفسية المسلمين، من نفسية العبيد إلى نفسية أخرى فيها معاني الحرية والقدرة والغلبة وكذا. ولكن نشوف ايضا الارادة المنهزمة من الداخل تجعل بعد العبور بمسافة بسيطة ان يتوقف ويقول لانه انا لا استطيع ان ادخل مع يعني السيد الاكبر في عملية صراع ويتوقف وتحصل الثغرة والمفاوضات بدل ان تجري في الارض الاسرائيلية مثلا او على مضايق تيران على الاقل اصبحت على الكيلو 101 من القاهرة. لما قال السيد الامريكاني للمنطقة الخليجية صدام يوقف توقف، لما اوحى السيد على لسان جلاسبي ابريل السفير الامريكي لصدام انه احنا لن نتدخل، يعني صار صراع بينك وبين الكويت نحن لن نتدخل، مجرد ما ان العبد الى عدم تدخل سيد هاجم عبد البتلة. فحينما اجتمعت العبيد واستعانت بسيد جرى الذي جرى، جرى الذي تعرفون. ففي ظواهر يمكن تحليلها حينما نضعها على طاولة تحليل من هذه المنطلقات. يعني أنا أذكر مرة يعني في سفرة من السفرات كان أحدهم جالس جنبي وصار حديث كسفر طويل وكذا، يعني حديث مسافرين، فبتكلم معه بطريقة معينة. قال لي يا أخي احنا ما نستطيع أن نعيش بدون أمريكا، كيف نعيش بدونها؟ خبزنا منها، دوانا منها، لبسنا منها. طيب أنا يعني لما أتساءل عن الإيمان، يعني فين الإيمان؟ هو حولها إلى مصدر رزق كامل. أوراق اللعبة كلها 99% من أوراق اللعبة بيد أمريكا. دائما هذا الكلام يأتي وأحيانا لا نلقي له بال، لا مش هنا ولا نهتم به، ولكن عند التحليل هو ينم عن نفسية معينة وعن عقلية معينة لا بد من دراستها ولا بد من معرفتها ولا بد من تحليلها. الآن الذي يجري، إسرائيل عندها 300 قنبلة نووية، ما حدش يتكلم عنها، تقدر تبيد العالم كله، وأما الشرق الأوسط فهذا يعني يكون كذا أبدا ما حد يتكلم عن القنبلة الإسرائيلية. الكحيانين ذول الباكستانيين مساكين في عهد ضياء الحق قاموا يفكروا يعملوا حاجة اسمها القنبلة الإسلامية، وربما السعودية من زمن فيصل شوي ساعدتهم بعض المال. لحد الآن يعني باكستان تدمر يوما بعد آخر من أجل هذه الخطيئة الكبرى. يعني أنا أسمي التقنية الهايتك بالنسبة لأمريكا الشجرة المحرمة على المسلمين. يعني هي تقول لك اعمل ديمقراطية واعمل كذا لكن وتعلم، لكن العلم اللي احنا عايزيه، العلم اللي عندنا استعداد ان نكشف عنه، لكن ان تذهب اكثر من كذا لا. فليس كل العلم متاحا للمسلمين في الوقت الحاضر. يعني اذا كان المسلمين بكل يسر واريحية نقلوا علومهم كلها الى اوروبا بدون تحفظ، هنا لا، الامريكاني عنده تحفظ، الاوروبي عنده تحفظ. ليه؟ لان اسطورة هوميثروس اليوناني ما تزال قائمة. من هو هوميثروس؟ هوميثروس هذا اله من الالهة الصغرى للاغريق. هذا الإله اتهمه كبير الآلهة الغريق بأنه سرق شجرة المعرفة وأعطى منها للإنسان، وأن الإنسان العادي سيتحول إلها ولن يبقى للآلهة ما تتحكم به. فهوميفروس بحكم كونه إلها في أسطورتهم استطاع أن يسرق شيئا من المعرفة وأعطى للناس العامة، وبالتالي الآلهة سوف تفقد صلاحياتها وقدراتها على التحكم، فعذب هوميفروس أشد العذاب. والأسطورة موجودة في كتبهم ودراساتهم مش عندنا. فيعتبر الآن أي تسريب لأنواع معينة من المعرفة إلى المسلمين خطر دهم على الغرب. فأنت خذ من التقنية ما تشاء، خذ الاستهلاكيات، خذ سيارات، خذ ملابس، خذ غسالة، ثلاجة، راديو، تلفزيون، لكن أسلحة متطورة أنت تصنعها ممنوع. أي شيء يمكن أن يؤدي إلى إنماء القدرة والإرادة عندك ممنوع. تحيط بأسرار الذرة ممنوع. ولذلك تشوف حتى التجارب، مثلا هنا لو أخذنا تجربة محمد، من أهم أسباب انهيارها تطلع محمد علي ل تحويل مصر إلى بلد صناعي متفوق، وهو ما كان يريد يتفوق على أوروبا، كان يريد يتفوق على السلطان العثماني بس وعلى الآخرين من حوله. عبد الناصر نفس الشيء. أي حد الآن، إيران، الضجة، المقام، كلهم يقولون أن إيران لو جادة حرة في أن تصنع السلاح النووي تحتاج إلى 6 سنوات. مع ذلك من الآن الضجة قائمة. هذه الضجة لا نجد مثلها على إسرائيل، والعبيد كلهم ساكتون عن إسرائيل، الكل يتحدث عن القنبلة الباكستانية الإسلامية الباكستانية وإيران والتقنية وخطورة إيران، لكن ما في خطورة من إسرائيل. أقول للكويتيين يعني مرة في إحدى الزيارات وراء التصادم مع صدام، يعني جروا الكلام، فبقول لهم إنه المفروض تعتمدون على عناصر مسلمة، مثل عندكم مصر فيها كثافة سكانية، عندكم السودان، عندكم اليمن، كذا. إذا ما تستطيعون أن تعتمدوا على عراقيين وسوريين وفلسطينيين وكذا، لكن إياكم أن تقتربوا من إسرائيل لأن إسرائيل خطر عليه. قالوا إحنا إسرائيل لا احتلت بلادنا ولا وصلتنا ولا يمكن أن نتفك بهذا، بينما هذا غزانا جارنا العراقي. فهذه النفسية، هذه العقلية العامية سبب وراء كثير من الانهيارات التي نشهدها، واحيانا نفسرها بالعمالة ونفسرها بتغييرات مختلفة. لا، في ناس وطنيين ما عنده عمالة ولا عنده ارتباط لو خارج ولا داخل، لكن هو نشيته كده، عقليته بهذا المستوى. فما لم تتغير النفسية او العقلية لا ينفع، لن يغير. طيب، العقيدة متاحة وموجودة، وكثير من هؤلاء يحملونها، ولكن هي خاملة، غير متحركة، غير نامية، أو أنها موجودة بقدر، يعني أحيانا تجي تريد تشغل سيارتك فالكهرباء أو الطاقة الموجودة فيها غير كافية للتشغيل، فتسمع الصوت بس ما تشتغل. فهذا العقيدة عنده نايمة ميتة خاملة، ما تستطيع تشغل تحرك. إذا التحدي الذي يواجهنا، والآن ليست أيدينا شيء، صلتنا بأمتنا ما عندنا إلا صلة المعتقد. تغيرت الثقافة، تغيرت المعرفة، تغيرت أساليب الحياة، المتغيرات كثيرة جدا. الرابط الوحيد الآن بين مسلم وآخر بقايا عقيدة، فإذا لم يتم تفعيلها بشكل سليم بحيث تصبح قادرة على توليد إرادات، قادرة على توليد دوافع، قادرة على إيجاد فاعلية. أنتوا دا تسمعون الجدل الدائر بين عباس وهنية والأخوة هنا وهناك، عقلية نفسية العبيد تشوفها في خطاب عباس قوية جدا. كل أسبوعين رايح يبوس بأولمارت وليفني، ماشي كل أسبوعين، لا مقطوعة ولا ممنوعة مثل فريضة الصلاة، رايح يجتمع فيهم والأحضان والقبل وكذا. من تجي إدهنية لا، لازم يندم، لازم يتوب، لازم يعتذر عن اللي حصل، يلا امد ايدي له، لان عبد ده ينظر لعبد مثله. طبعا هنية بلا حشاء هو كنية ابو العبد، هنية وكنا ابو العبد، وصالح ابو هذا عباس ابو مازن. طيب يا ولد الحلال، انتوا اثنينكم تحت مظلة ليفني وأولمارت، وسمي نفسك سلطة وسمي نفسك ما تشاء، فانت تحته. انت هو ادالك وظيفة مدير شرطة في غزة عشان تحمي من الهجمات، واعترف بيك كسلطة لهذا الغرض، غزة الضفة الغربية، لانها عبء سكاني على اسرائيل، ولذلك كان محتاج. الان يريد يحطها على راس مصر حتى أنا ذاك يجدها حجة. ما صرت حركتي، إذن أنا لازم أخذ سينا من جديد. تمام؟ فديهيئ لشغلة من هذا النوع، إنه يحمل مصر مسؤوليتنا، مسؤولية غزة، إنه الغزاويين الآن يقول لك بيدي لا بيدك يا عم، خلي تأخذها مصر بدل ما يأخذها عباس. طبعا القيادة المصرية أظنها واعية، واعي جيد لهذا، اللعبة إسرائيلية مكشوفة، مش واعين لها. ربنا يوعيهم إن شاء الله، ما تخافش، لا ما تخافش، ربنا يوعيهم. مصر الغزة خبة إسرائيل، يفضوها التحليلات موجودة في الشارع، يعني معروفة أنه عايزين يورط مصر في هذا. والرئيس نفسه الله يكرمه يعني قال من اسبوعين، قالوا ما عايزين يورطونا في الموضوع ده، احنا مالناش دعوة. من ايام الحجاج يعني لما صارت مع الحجاج، اهل هالرجل يعني واعي بالموضوع، لكن ربما الضغوط اللي تصير من الشارع ومن هذا، لانه المصري مهما يكون يعني ينظر للغزاوي انه اخوه وبيعاني وكذا، فلازم يعمل حاجة. ها بيطلع الرئيس، ماشي ماشي، ربنا يعين الجميع ويجعل كلامنا خفيف على الأسياد. المهم فالجماعة دلوقتي فكرة العبيد، نفسية العبيد، مش راضي العبيد يتنازل اللي عبد، لكن مطلوب سيد يقول له عباس روح الى اغلى اقعد مع هنية. هذا السيد لو جورج بوش، لو أولمارت، لو ليفني، يعني حد من هذا المستوى هو اللي كذا. اللبنانيين الان مبادرة عربية رايحة، وهذا المسكين عمر موسى حاط ثوبه بسنة ويجري ومش دافع، وكل دبلوماسيته الرجل خبرة طاقة هائلة، كل دبلوماسيته مش قادر يقنعهم الذولة، كل واحد طالع عايزين سيد، مش عمر موسى ولا حد عربي، سيد فرنساوي او امريكاني يقول لهم اقعدوا وحطوا هذا سليمان ولا غيره ايا كان وخلصونا. تنتهي ثاني يوم. فنفسية العبيد عايزة دراسة حتى نعرف شعوبنا ونعرف انفسنا ونعرف الى اين نحن ذاهبون. السلاح الوحيد بيدنا لتصحيح هذه النفسية لمداوتها لمعالجتها. يعني انا اذكر اخوانكم في السودان اسلاميين واستولوا على السلطة من 89 وكذا. يوم من الايام انا كنت هناك في زيارة وعزموني جزاهم الله خير الناس الكبار واحتفوا لي في علاقات ماضية زيارات وكذا وعلاقات ثقافية فسمعتهم يتكلموا فيما بينهم المسؤولين الكبار رأسين والثالث الرابع عن انه احنا ضروري نمشي في موضوع استيراد 1,000,000 صيني للسودان لزراعة الجزيرة السودانية. معروف طبعا ان السودان بلد زراعي وفي نهرين النيل الابيض والنيل الازرق والمياه وافرة والارض وافرة وهي تسمى سلة الحبوب للمنطقة يعني تكفي الشرق الاوسط كله لو زرعت. فاذا بالمسؤول هذا وهو اسلامي كبير يقول انه نريد نجيب 1,000,000 صيني نضعهم في الجزيرة حتى يزرعون الجزيرة ويقوموا بعملية التنمية في السودان لان السودانيين كسالة وما نتوقع اننا نقدر نعمل فيهم نهضة. قلت لها سيدي جنبك اخوانك المصريين. فالمصري الفلاح المصري يزرع 3 دورات معروف قبل التلفزيون وقبل الثورة ان الفلاح المصري يزرع 3 دورات واذا اعطيته مكننة زراعية ده ممكن يغذي لك مصر والسودان والعالم العربي كله. قال لي لا المصريين ايضا خاملين زينا. قلت له المصريين مش خاملين وزعلوا علي بعدين. المصريين مش خاملين ولكن انتوا الشعبين اثنينكم طبعا لابد ان اقولها بهذا الطريق مرضى. الشعب السوداني مريض لان الانجليز لما كانوا يستعمرون البلدين كانوا يجيبوا لك العسكري المصري يضربوه فيه هو ما يتعب ايده الانجليزي الضابط وانما العسكري المصري هو اللي يضربك. فانت تفتكر ان هذا ضربك بايده مش بامر الانجليزي او لا. فانتوا تحتاجون الى مصح كبير تدخلون الشعب السوداني كله فيه مع القيادة وشعب حتى يشفى من هذه الناحية. والشعب المصري الراد ليتخلص ايضا من فكرة عثمان وبواب العمارة وانه مدام هو شو اسمه اذا هو ما فيش اكثر من عم عثمان وبواب العمارة. برضو يحتاج لهم مصح كبير يدخلون فيه الشعب حتى تقدروا تتفاهموا. لا انتوا لا في مستقبل للسودان ولا لمصر ولا لليبيا الا اذا تحولت البلدان الثلاثة لدولة واحدة. ما لكم مستقبل ولا للمصريين ولا للليبيين. فانتوا اذا ما واذا كان انتوا مش هتطرحوا طرح ده مين اللي حيجي يطرح. فانتوا المفروض البلدين دول مع ليبيا عشان التمويل بدل ما هذا الاخ مرة عليكم السلام ورحمة الله مرة يعملها بطريقة اهلا بك مرة يروح يجي يتحد مع الافارقة مرة يريد يروح يتحد مع فريحوا وخلوا البلدان الثلاثة ديت هذا مصدر تمويل وانتو بلدين عندكم كذا سكانية عندك مياه عندك اراضي زراعية واحموا. فما سمعوا طبعا الكلام قلت له انت تعرف ان الصيني هذا يسموه يهودي جنوب شرق اسيا، ما في صيني دخل بلد وتخلع منه بعدين، يلبس ويبقى فيه هو وثقافته وكل ما يحمل. فانت مستعد ان تتحمل النتائج والعواقب وما تتحمل انك تتعامل مع اخوك عمله مشكلة حلايب ومش حلايب وقرايب وإلى آخره والمشاكل الأخرى، وهنا نفس الحكاية. لأن العبيد لا يستطيعون أن يتجاوزوا ما تفرضه نفسية العبد. نفسية العبد هكذا، فمع عبد مثله لا يمكن أن يتفاهم، لا بد من سيد. سيد الأجنبي الآن كل يومين أخونا البشير شايل العصا ويحلف بالطلاق، أنه بالطلاق ما يخشوا الجماعة دول مال دارفور الدوليين، الجنود الدوليين ورث التيام يبلعها ويدخلهم. كم مرة طلق هذا ما أعرف، اي شايل العصا ويهوس ويجمع الناس وكذا ويحلف ايمان، وبعدين ورا يومين ثلاثة ورجع عن الموضوع وبلع. والسيد الرئيس وما السيد الرئيس شغل عبيد. فاذا ادركنا هذا وعرفنا انه يعني كثير مما يدور حولنا المدخل التفسيري له هو هذا، ما تجتمع وزراء خارجية وداخلية ومؤتمرات وحضيض وكذا كلها شغالة ولا يتمخض عنها شيء. طيب وما نعرف هذا باب يا أخوي مش شخص آخر. ليه؟ لأن المدخل التفسيري هو هذا. فلعلكم يعني نريد منكم من ينهض بهذا الأب يدرس لنا نفسية العبيد كما هي في القرآن الكريم من خلال تحليل الظاهرة الإسرائيلية وما قال الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل وما قاله في المشركين، ويرصد لنا مظاهر نفسية العبيد ويأتينا بشيء من هذا. كذلك عقلية العوام، التمسك بالآباء، التمسك بالتقليد، الخوف من تغيير المعتقد ويعتبره ثبات، أعلو هبل ومنات الثالثة الأخرى وأصنام يتشبث بها ويتمسك بها، وإذا أحرج قال لك إنا وجدنا أبانا على أمة فأبويا أعرف، فما دمت أعرف أبويا إنه مات على كذا يعني أنا حكون أحسن من أبويا، فإذا خليني أتبع في هذا. فأيضا موجودة في القرآن المجيد إضافة إلى الأشياء التي ذكرناها هنا نفسية العبيد، عقلية العوام. فنريد نرصدها رصد قرآني ونشوف بعد ذلك كيفية معالجتها ومحاولة الخروج منها بأركان العقيدة كحددها القرآن. أن تؤمن بالله ملائكته كتبه رسله اليوم الآخر، هذه الأركان الخمسة التي حددها القرآن الكريم، كيف نستطيع تفعيلها لتخليص الأمة من هذه النفسية ومن هذه العقلية. يعني العامية هي ليست بأن لا يعرف القراءة والكتابة، ما هو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القراء منهم، يعني ترك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأقل 120 ألف مسلم في الجزيرة العربية اللي كانوا يعرفون القراءة ويسمون بالقراء 165 فقط، والذين كانوا يتصدون للفتوى منهم 7 فقط. طيب لكن الأعداد الأخرى لكن لم يكونوا يحملون لا نفسية العبيد ولا عقلية العوام. القرآن الكريم نقلهم إلى عقلية أخرى بحيث يروح ربعي بن عامر ويسأل رستم فيجابوا ذلك الجواب اللطيف: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يعني لو الآن جبنا رؤساء الجامعات عندنا وعملنا لهم اختبار حتى يلخصوا لنا رسالة الإسلام بكلمات بسطر واحد، لا يستطيعون أن يأتوا بأفضل مما قاله هذا الإنسان. فالمسألة مش مسألة قراءة وكتابة، وإنما مسألة عقلية قادرة على يعني إدراك الأمور على حقيقتها وتستمتع بالقابلية لاكتساب الحكمة وأن تنمي قدراتها الحكمية بأن تكون حكيمة في تصرفاتها وفيما تأخذ وفيما تترك. ثم عندنا بعد عقلية العوام ونفسية العبيد طبيعة القطيع. طبيعة القطيع والقطعان أنواع. عندنا قطعان الغنم وقطعان الإبل وقطعان الثيران والجاموس وكذا. فمن المعروف أن قطعان الغنم وقطعان الإبل دائما تتأثر بواحد، يعني الإبل بصفة خاصة تستطيع أن تعطي طفل واحد باهر عنده 12 سنة ولا كذا قيادة 2000 جمل وناقة، لأنه لا يكلفه هذا أكثر من أن يمسك بالأول، وهذا الأول متى ما يريد أن ينوخ الإبل ينوخه، بس يبرك تبرك كل الإبل اللي وراه. لما يريد يمشي يثوره يقومه ويمشي الإبل اللي وراه. الغنم تحتاج إلى راعي وكلب وحمار، يعني 3 عناصر تقود أكبر قطيع غنم، يعني من 1,000,000 ناجة وكرش، حمار، كلب، راعي. الراعي وليكن ما يكون يعني عمره. الكلب مهمته أنه أي خروف أو شيء يريد يطلع من القطيع يجي سوقه يرجعه إلى القطيع، والحمار يركب عليه الراعي ويلف احيانا فيه حتى لا يتعب، والراعي. فعمليا هو الكلب والراعي بس يقودون القطيع. طبيعة القطيع طبيعة في غاية الخطورة، ولذلك تشوف انه عمليات الاختلال وتبدو هذه في عمليات الاضطراب أكثر، يعني خاصة لما الناس تنادى توجه لها نداءات ما، يعني فسروا لي أي ماتش كرة يصير مثلا وتشوفون حركة البلد كلها توقف، القطيع كله يمشي لهناك إلى الاستاد أو شيء. بعضهم بدأ يتعقل شوية ويتردد بأن ينفق على سيارة وعلى كذا ويروح للموقع، فأخذ يتقبل أنه يشوف بالتلفزيون. لكن ما يزال الأصل القطيع دائما يخرج. وتذكرون يعني مثلا أيام الرئيس ناصر احنا كنا طلبة ونشاهد هذه، فيدفعون مبالغ زهيدة او للناس اللي ياخذوهم مثلا للاستقبال في المطار، الرئيس اليوم جاي من روسيا ولا جاي من كذا، فيطلع له 100,000 150,000 قطيع يستطيع ان يشغل عليه بطرق مختلفة. فمرة يرشي مرة كذا. بالانتخابات النيابية تقدرون تشوفوها يعني اللي عندهم مهارة بتجنيد الجماهير وإثارتها ودفعها. تشوفون القطيع أحيانا في خيار الشعار الشيء المؤثر الطرح اللي يمكن أن يراح. ولذلك ربنا جل شأنه في القرآن الكريم يقول فاستخف قومه فأطاعوه. كلمة استخف الطلبة يعني السين والتاء للطلب، فكأنه يعني عمل لأن يجعلهم أخف في الجري وراءه أو أكثر خفة في اتباعه وهكذا. فطبعا أمة تلا بمثل هذه الأمراض لا أمل في أن يعني تنصر صديقا أو تكيد عدوا أو تصلح شأنا أو تبني نهضة أو تجدد حضارة أو تجدد دينا لفقدان الفاعلية وفقدان الإرادة. يعني إنسان فقد إرادته وفقد فاعليته، فأنت في حاجة إلى أن تعمل على أن تعيد له الإرادة وتعيد له الفاعلية بحيث يشعر أنه قادر على أن يفعل شيء، لأن هو شلل الإرادة قضى على كل أنواع الفاعلية عنده وأصبح يعتقد بأنه لا طاقة لديه. في عندنا ذول احنا نسميهم، انتو دائما نكتون على صعيدنا ننكت على المعدان، المعدان اللي يعني اكيد منكم مجموعة صعايدة وبحاروة وكذا والى اخره، لكن هذه طبائع الشعوب. يعني حتى الامريكان وجدتهم ينكتون على جماعة نورث كارولينا على جماعة جورجيا، لان هذول سود ذول بيض، ذولاك الاخرين بتوع نيويورك لهم نكتهم وعليهم نكات الى اخره. فالشعوب كلها تقريبا عندها هذه الامور. فيقول الشراقوة او مش ابناء الشرقية عندكم، الشراقوة عندنا الجنوب جنوب العراق. فالشراقوة ذول يقول جاء واحد يريد يسرق جاموسهم، هم يربون جاموس، فجاءوا لم الجاموس وامامهم هم شايفين جاموسهم هذا بيلمه، وراح خط لما تجمعوا يريد يسترجعوا جاموسهم خط حواليهم دائرة عندهم قبر بجوارهم، قبر كرز الدين ولا مش عارف ايش اسمه، خط عليهم الخطة وقال لهم هاي خطة كرز الدين، اللي يتجاوزها كرز الدين حيضربه حيكسر له رجله ولا كذا ولا كذا. ففضله هو ساق القطيع وبدأ يمشي فيه، وهذولا يريد يمد رجله من الخط او من الدائرة ومش قادر خايف. احنا الان علينا كأمة خطة كرز الدين، كرز بوش طبعا مش اي كرز اسرائيل، كرز بوش، اي كرز من الكرابز. في اطار هذه الخطة ليست هناك اي فاعلية او جرأة لتجاوز الدائرة التي توضع حوله. يعني العقلية والنفسية والطبيعة لا تسمح بهذا، وليس من شيء يمكن ان نستخدمه لإعادة بناء العقلية وتحويلها الى عقلية اخرى غير عقلية العوام، وتغيير النفسية الى غير نفسية العبيد، وتغيير الطبيعة الى غير طبيعة القطيع الا العقيدة. فاما ان نستطيع تفعيلها ركنا ركنا لاعادة بناء العقل والنفس والطبيعة، والا احنا فقدنا انساننا. إنسان الآن فقدناه. اعملوا 1000 فضائية وخلوها تشتغل 24 ساعة، تقرأ قرآن وتفسر قرآن وحديث وفقه وفتاوى وكله، لن ينفع في تغيير العقلية والنفسية والطبيعة إلا تفعيل المعتقد، تفعيل الإيمان، إعادة بناء التصور الذي أشرنا إليه، لكي يكون هذا الإنسان قادرا على إدراك حقيقة نفسه، قادرا على إدراك حقيقة الألوهية، العبودية، معنى الحياة، الدور الإنساني، حقيقة الفعل الإنساني. لأن العقيدة عندنا تم تحريفها، عقيدة القدر فهمناها غلط فحولت الإنسان إلى إنسان جبري، وحولت الفعل الإنساني إلى شيء لا قيمة له، لم يعد الإنسان يدرك أن لفعله قيمة. لماذا؟ لأنه إذا آمن الجبر فأنا ورقة إذن في مهب الريح، أنا ليس لي إرادة. التقليد الذي ألفناه سواء في مستوى علم الكلام أو في مستوى الفقه، هذا التقليد من شأنه تكريس عقلية العوام، من شأنه تكريس نفسية العبيد، لأن التقليد هو قبول قول الغير بلا حجة، كما يفسره الأصوليون في كل كتبهم، قبول قول الغير بلا حجة. فتنازلنا عن الحجة، تنازلنا عن البرهان، تنازلنا عن السؤال، فكانت العقلية هي هذه، عقلية عوام، طبيعة قطيع، نفسية عبيد. فالسؤال أو التحدي هو كيف نستطيع إعادة بناء العقيدة بشكل سليم وفقا لمعطيات القرآن وحده في هذه المرحلة، لتفعيلها وتخليص إنساننا من هذه الأمراض الثلاثة إضافة إلى الأمراض الأخرى. التوحيد يمكن أن يعطينا رؤية في تصنيف البشر، في إدراك الفروق بين الألوهية والعبودية، في إدراك حقيقة الحياة الدنيا، حقيقة الآخرة، إدراك حقيقة الإنسان، إدراك الدور الإنساني وحقيقة الفعل في الحياة، معرفة العدو الحقيقي للإنسان الشيطان، وحقيقة العداوة وأسبابها ومظاهرها، الوعي بالمسؤولية الأخلاقية وتبني منظومة أخلاقية، كيف يمكن أن نوجده بدون أن نفعل العقيدة، النظر في الكون وتحديد العلاقة بعناصر الكون بالدقة المطلوبة، الوعي بالزمن، ماضي وحاضر ومستقبل وقيمته وعلاقته بالإنسان، إدراك القيم الحقيقية، رفض أي نوع من أنواع تبني وجود أنداد للخالق وتعظيمه. إحنا الأمة التي قال فيها عندكم هنا في الدولة الفاطمية، هي التي قال فيها الشاعر الحاكم بأمر الله الفاطم: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. طيب، هذا القول تردد في العراق أيام صدام. شفيق الكمالي أستاذ وشاعر بعثي، وسلط الله صدام عليه في الآخر وقتله شر قتله، وكان شاعره، قال له: تبارك وجهك القدسي فينا، وجه الله ينضح بالجلال. طيب، تعرفون الأبيات اللي هي ما تزال على جريدة الثورة في دمشق، جريدة الحزب: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. ماشي، آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. طبعا هذه احنا نقول هذول بعثيين، ولكن يمكن غيرهم ما عندهم مثل هذا، هي موجودة ولكن بمستويات مختلفة او متغايرة. ماشي، وتستطيع ان تصل اليها هنا وهناك. فإدراك هذه الأمور يورينا المسافة بيننا وبين العقيدة السليمة. يعني انا مش عايز هذولا، احنا كنا في لما كنت ادرس في السعودية طبعا هم لا يعطون درس العقيدة الا للنجدي، لازم يكون استاذ العقيدة من ابناء نجد. يعني حجازي ما يستطيع يدرس في السعودية عقيدة، يعني حتى ابن الحجاز السعودي ليس من حقه ان يدرس عقيدة، العقيدة فقط عند ابناء ديرة التوحيد يعني نجد. فحتى يجيبوهم بدون اي شهادات ولا ترتيب ولا خبرة بالتدريس من مساجد معينة، بس لانه هذا درس على الشيخ فلان فعقيدته السلفية سليمة. فيوم من الايام احدهم انا جالس وفي بيني وبين المفتي الحالي في المملكة حوار كان على البعثيين وكذا، هو الرجل يسألني وأنا أجبته، فسمعني واحد أستاذ توحيد، فقال لي مرة ثانية إذا سمعتك تنتقد صدام حسلمك للمباحث، والله بهذا التعبير. فأنا التفت لشيخ عبد العزيز قلت له هذا الرجل أنا لا أحب أن أكلمه، إذا عندك شيء تحب تقوله أنت تكلمها. فالرجل فلت فيه وقال له انت لماذا تتنصت علينا؟ زميل لي وانا سألته بيجاوبني. فبعد ايام جاء يعتذر هذا الرجل، فقلت له كيف ينسجم انت استاذ توحيد، فكيف تبرر لنفسك الدفاع عن حزب البعث وهو حزب يؤمن بالماركسية اللينينية بتطبيق عربي كما في مادة دستور الحزب الاولى، ويؤمن بالمادة 9 بأن الإرث والهبة كسبا غير مشروع، يعني ينكر جميع آيات الإرث وكذا، فكيف أنت أستاذ توحيد وتعتبر أن، قال مو هذا راح يخلصنا من الرفضة، يعني ضاعت الأولويات عنده وصار عنده عمى ألوان بحيث يفضل مثلا بالمقاييس الفقهية المفروض أن ينظر إلى هذا على أنه مرتد وينظر الى هذا على انه مبتدأ، ولكن عمل الالوان يعني يفضل المرتد على المبتدأ ومستعد ان يدافع عن المرتد لصالح المبتدأ. وهكذا نرى الذي ترونه ونشوف ونسمع النقاش الدائر حول قضايا كثيرة، وربما بعضها فتاوى وبعضها منامات وبعضها كذا إلى آخره. فمطلوب إعادة بناء هذه النفسية وهذه العقلية بمستوى العقيدة وكما بناها القرآن. التوحيد هو اللي علمنا كيف ندرك القيم الحقيقية من القيم الزائفة. عدم مشابهة صم البكم العمي في عدم الانتفاع بقوى الوعي لديهم، لأن العامي لا يعرف كيف ينتفع بقوى الوعي لديه. عقلية العوام لا تفرق بين حلال وحرام في تلبية الحاجات الحيوانية، فلما يحتاج يريد فتوى تلبي له احتياجه، ولذلك إذا أفتيته بأي شيء يضاد احتياجه سوف يبقى يدور على المشايخ إلى أن يجد شيخا يفتيه بما يريد هو لا بحقة الفقه. عقلية العوام مزاعة للاختلاف، ترى في الاختلاف تحقيق ذاتها. عقلية العوام مزاعة للعنف والاعتداء، ميالة للمجسد تنكر المجرد، مزاعة للتقليد تنثر من التفكير مجرد التفكير، تتأثر بالمظاهر لا تنظر في المخابر، لا تتأثر بالآيات لا تنظر في المآلات، وقد تجدون 20 أو أكثر. المهم أن نأخذ هذه العناصر الثلاث ونلجأ إلى القرآن المجيد، نخرج منه عناصر العقيدة كما هي وكما جاء القرآن المجيد بها، ونحاول أن نتعلم كيف نخلص أبناءنا وأمتنا من هذه المظاهر أو القضايا الثلاثة، قضية عقلية العوام، نفسية العبيد طبيعة القطيع، لأن لا يمكن أن يخوض معركة التجديد والاجتهاد وإعادة بناء الأمة ومواجهة التحديات إنسان بشعوب أو أمة بلغت هذا المستوى، فلا بد من التغيير. فهل نستطيع أن نشتغل معا على هذه الأمور ومع القرآن المجيد؟ استعن ببعض المصادر لتفتح ذهنك لأشياء، تطرح أسئلة، تطرح مشكلات، لكن أهم شيء تدبر القرآن الكريم وأن ترصد مظاهر هذه القضايا الثلاث، وترصد عناصر المعالجة التي تقدمها العقيدة بأركانها الخمسة. هذا إذا أحببتم، يعني أنا أكل للدكتور رجب مهمة واحد ماذا يفعل، وممكن أن نناقشها في جلسة لاحقة يعني تعرض، أو يعني علينا بعض النتائج ونقوم بمناقشتها. أستبق هذا لمجرد الإعانة، أنه يفترض بالعقيدة أن تبني لنا رؤية كلية ورؤية كونية في الوقت نفسه. الرؤية الكلية أشرنا إليها في ثنايا معالجتنا لهذا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. الأركان الثلاثة، أن تؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر، هذه تندرج تحت ركن الغيب. وركن الغيب هو الركن الذي يتعلق ببناء الرؤية، نظرتك لنفسك، نظرتك للحياة، نظرتك للزمن. يعني ليس عبثا أن القرآن الكريم يأتي ويقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، يسميها الدين القيم. يعني إعادة بناء الزمن، إعادة النظر إلى الزمن، إعادة الرؤية للزمن، ماضي حاضر مستقبل ماهية، ويسميها ذلك الدين القيم. وإنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فإذا عندنا المكان وعندنا الزمان وعندنا الإنسان وعندنا العقل وعندنا النفس وعندنا الدنيا وعندنا الآخرة، هذه كلها مفاهيم تتوقف رؤيتنا الصحيحة السليمة فيها على إدراك هذه العناصر الخمسة. العناصر الثلاثة: الإيمان بالله، الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته، طبعا الجن الشياطين كذا كل عالم الغيب، واليوم الآخر، هذا الجانب النظري الغيبي الذي يتعلق بعمليات توليد الأفكار والدافعية والفاعلية وكذا. عندك الجانب الثاني أن تؤمن بالكتب والرسل، هو الواقع. فكأنه عندك في العقيدة طرفين أساسيين تتعامل العقيدة معهما: طرف الغيب في الأركان الثلاثة، طرف الواقع في الركنين اللي هم الرسل والكتب. فبالتالي يتضافر عندك الغيب والشهادة، أو الغيب والواقع، ما غاب عن الحواس وما خضع لها، كلها تتضافر لبناء العقلية والنفسية والرؤية الكلية. وهذه الرؤية من شأنها أن تكون كونية، لأنها لا تقتصر على أنه كيف أوجد إنسانا مصريا صالحا أو عراقيا صالحا أو وإنما يعني إحنا بدينا نسمع بفضل الله الحمد لله الآن أنه يقول لك والإنسان القطري والإنسان البحريني. يعني صار انسان خاص لازم نطلق عليه كذا، وكأنه يقول الانسان الاوروبي او الامريكي او كذا، يعني افهم انه يكون هناك فوارق او مزايا او نواقص او شيء تستحق ان تقول مثلا انسان امريكي وانسان عربي وكذا، لكن انسان قطري وانسان بحريني وانسان بولاق وانسان بني سويف يعني مش كذا. ليه في حد منها لا تورطنا الله يجعل كلامنا خفيف عليكم ان شاء الله. المهم فإذا في إطار العقيدة نستطيع أن نوظف الغيب والواقع في عملية التغيير التي نحدثها في العقلية وفي النفسية، ونجعل العقيدة منبع ومنجم لتوليد دوافع الخيرة وتوليد الإرادات. وفي إطار الغيب والواقع، جدل الغيب والواقع سيدخل جدل الإنسان، والواقع طبعا تدخل في الطبيعة، فكأنه راح يصبح عندنا ثلاث عناصر تتحاور فيما بينها وتتفاعل فيما بينها لتوليد الإرادات والدوافع الرؤية لدى هذا الإنسان. من خلالها يمكن أن تبرز ما نسميه بالرؤية الكونية التي تنظر للإنسان على أنه أسرة واحدة ممتدة، وتنظر إلى الأرض كلها على أنها بيت للإنسان، جعل الله هذا الإنسان مسؤولا عن إعماره وعن طهارته. وهنا نفهم عظمة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وربطها إن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يمكن أن تبين لنا أبعاد كثيرة قد تكون غائبة أو ليس من السهل حضورها، والله أعلم.